كثيرون من أبنائنا الذين يبعثون إلى الخارج يسكنون مع عوائل نصرانية بحجة أنهم يكتسبون منهم اللغة الإنجليزية، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون معهم لحم الخنزير ويشربون معهم الخمور ويرتكبون حدود من الزنا ويتركون الصلاة مدارة ومجارة، ويعودون بعد ذلك سفرا لديهم لا خلاف بل أعداء للدين حبا على الإسلام. فما هو موقف الحكومة وعلمائها الأفاضل من هذا الخطر العظيم؟ أنا واقع العظيم لكم، أنا واقع العظيم، ولهذا العلماء ينصحون بعدم الابتعاث الخارج، والدولة لا تزال مرت بعدم الابتعاث إلا للضرورة، والواجب يطبق على الأمر، ولا يبتعث إلا للضرورة في النوادر الأشياء القصوى التي لا يوجد من يعلمها، ولا يبتعث إلا من هو معروف بالاستقامة والدين والعلم والهدى والصلاة على طريقة خاصة. وهؤلاء الذين أشار إليهم السائل ينزلون عند كبرة ويجارفون وفي معاكلهم وجاربين، هؤلاء لا شك خطر على المسلمين وشر عظيم، وإذا رجعوا وتوبوا وتولوا المناصب صار بهم شر عظيم. لا شك الواجب أن يدعى هؤلاء وأن يختلفوا مع الكفرة، فإذا سافروا إلى التعلم وحدهم يكونوا مرقبين يكونوا على حدة بعيدين عن مفارقة الكفرة، يعلمون اللغة التي يريدونها بوفاة المعلمين ويختار المعلمين لا بالنساء والفتيات والمفسدين في الأرض، لا الذين لا يتعلم يختلف بالمدرسين بالمعلمين وقرآن العلم وبزملائه يستجدون ويستجدون ويستجدون منه، لا بالنساء والبنون تأتي المرأة في جنتها وخلاعتها وتفاعلها الزائدة، هذا إنما المقصود أن كثيرا من هؤلاء الطلبة أو أكثرهم الغالب عليهم الصبر والبجاء إذا ذهبوا إلى هناك، وقليل منهم الناس الكريم. الواجب على الأمور كما قد بلغوا وكما يعرفون ذلك وفقهم الله، الواجب عليهم مرة بعد مرة عدم الابتعاد وأن لا يبتعد إلى الخارج إلا ما تكون ضرورة لابتعادهم في الأشياء النادرة القليلة التي لا يوجد من يعلمها هنا، ويجب أن يجب لها من يعلمها هنا، لكن إذا دعت الضرورة فليكن لذ قليل، ولكن ذلك في أناس معروفين بالصلاح والاستقامة والخير والعقل الراجح، ولا يكون عليهم مع هذا ايضا مراقبون من يزهد الصلاه والخير والاستقامه لعل السلامه تحصل او غالبها. نعم. قال حق الوالد. نعم. الوالد. قل يعني ما عليه من الوالد ولا يذهب؟ على الوالد ان يساعد في الوالد وغير الوالد. الوالد والاخوان يساعد في عدم الاخوان وان يبذل متعه في عدم الاخوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.